أعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان لقاء اليوم أحداث وروى. معلوم أنه لا يمكن لنا أن نتكلم في كل حدث مر بنا في زماننا هذا، فبعضها لا يسمح به الزمان، وبعضها لا يسمح به الوقت، وبعضها ليس من المحمود أن نتكلم فيه. لذلك سنحاول قدر الإمكان أن نتكلم فيما يغلب على الظن أننا نحسن الحديث فيه، وفيما يغلب على الظن أنه ينفع الناس أن نتحدث فيه. أول ما سنتحدث فيه من أحداث وهو إعلان انضمام عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري التي كانت المملكة العربية السعودية قد تبنته من قبل. يكون دخول عمان في هذا التحالف يشكل أنها الدولة 41 التي قبلت أن تكون منضمة إلى هذا التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب. المسلمون في زماننا هذا أصابهم من الفرقة ما أصابهم، فالمؤمن الناصح المسلم المحب لدينه قبل كل شيء يحب كل شيء يسمعه يقرب بين أهل الإسلام أيا كان الأمر. كل شيء يدعو إلى الفرقة يؤلم، وكل شيء يدعو إلى الاجتماع والاعتصام يفرح، هذا الأصل، لأن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم التكتلات وتحالفات في العالم تقوم إما على أسس جغرافية أو على أسس عرقية أو على أسس اقتصادية أو على غير ذلك، لكن الناس لا يجمعهم شيء أعظم من دينهم. والمسلمون يعلمون يقينا أنه لا دين حق إلا الدين الإسلامي، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. وقع ما وقع من الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، تبنته طوائف تدعي الإسلام وطوائف لا تدعي الإسلام، وطوائف تميل إلى أعراق، وطوائف تميل إلى مذاهب وإلى ديانات سماوية أو غير سماوية. لم يعد الإرهاب منضويا تحت لواء دولة أو دين أو عرق، أصبح يمكن أن يقع من أي أحد. وليس المقام الآن مقام تعريف الإرهاب، لأن هذا ما زال الناس مختلفون فيه، وكل يقرأه من وجهة مصلحته هو، لكن الذي يعنينا الفرح بأن يكون هناك تحالف إسلامي. اليوم يكون تحالف إسلامي عسكري ضد الإرهاب، وغدا إن شاء الله يكون تحالف إسلامي اقتصادي، وهكذا حتى تبنى الأمة ما استطاعت إلى أن يقترب بعضها من بعض حكاما وعلماء وعامة. الأمة يجب أن تعلم أن قدرها واحد، وأن دينها أسمى من أن تختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصاياه فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأوصانا صلى الله عليه وسلم ببعضنا بعضا، وخشي علينا تسلط الأمم، فدعانا عليه الصلاة والسلام إلى التناصح والتقارب والإخاء، المسلم أخو المسلم، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. عمان بلد جاء ذكره في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فلما عاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أن أهل عمان أتيت لما سبوك ولما ضربوك، لو أن أهل عمان أتيت لما سبوك ولما ضربوك. قال الإمام القرطبي في المفهم، قال وفي ذلك دلالة على أن أهل عمان فيهم علم وعفاف وتثبت، فيهم علم وعفاف وتثبت، والمجاورة لها دور، فإن عمان مجاورة لليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، أرق أفئدة وألين قلوبا. فنحن نجأر إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال أهل اليمن، وأن يكفيهم شر من يبث الفتنة فيهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم، وأن يجمع شتاتهم ويلم شعثهم ويداوي جراحهم، وأن ينصر من نصرهم، وهي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي قادت إلى هذا التحالف العسكري الإسلامي الذي ذكرنا أن عمان انضمت إليه. وهذا قد جاء رسميا في رسالة بعثها معالي السيد بدر البوسعيدي المسؤول عن شؤون الدفاع في السلطنة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. كانت رسالة مفرحة لكل من يهتم بشأن المسلمين. كما قلت، التقارب، التآلف، اجتماع الكلمة مما ينشده المخلصون للأمة، ليس في الفرقة والاختلاف إلا الشر. وقد رأينا بحمد الله في الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الخليج، كيف سبق أهل الإمارات غيرهم في الاحتفاء الجليل بخادم الحرمين الشريفين. رأيناه بجلاء، ثم تبعتهم الدول الأخرى المباركة، دولة قطر، دولة البحرين، دولة الكويت. كل ذلك شعرنا نحن جميعا معشر الخليجيين بالفرح فيه، فرأينا كأن خادم الحرمين لم يخرج من بلده. رأينا الاحتفاء في الإمارات، والاحتفاء في قطر، والاحتفاء في البحرين، والاحتفاء في الكويت. كل ذلك يشعرنا أننا شئنا أم أبينا أهل قدر واحد. لكن كذلك نحن نعلم أننا في الخليج لسنا مفكين عن غيرنا من العرب والمسلمين. قدرنا أن نكون نواة لهم، فجزيرة العرب هي النواة للعرب والإسلام كله. وجاء حديث عن عمر أن العرب مادة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، وهو لا يقصد صلى الله عليه وسلم العرب دون سواهم، وإنما قصد أن العرب هم السواد الأعظم في أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقد بعث صلى الله عليه وسلم من مكة وهي موئل جزيرة العرب. هذا كله كما قلت يأتي في سياق فرح المسلم بما يراه من أحداث. هذه الأحداث مهما بلغ فهي تخفف شيئا من الجراح والآلام التي تعيشها الأمة. ما رأيناه قد وقع في حلب أدمى القلوب بلا شك، لكن مع ذلك عندما نرى على الجانب الآخر شيء من الالتئام والتقارب نفرح لذلك كثيرا. نفرح بأي تقارب سياسي، تقارب فكري، تقارب علمي، تقارب اقتصادي ما بين المسلمين. كل ذلك ينبغي الفرح به وحمد الله جل وعلا عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله نواة لما هو أعظم، وتوطئة لما هو أكبر، وطريقا إلى أن تجتمع كلمة المسلمين ذات يوم، وما ذلك على الله بعزيز. لكن كما أن الجبال من الحصى والسيل من القطرة، فكذلك اجتماع الأمة يكون أول الأمر، كما ينادى به ينادى إليه اليوم من هذه البلاد المباركة. ونرى أن المسلمين ما زالوا يقبلون، لأن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة. إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القرب فسالت دموعها. فنسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يؤلف بينهم، وأن يلم شعثهم، وأن يرد كيد عدوهم، وأن يدحر من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أيا كانت أرضه وأيا كانت شوكته. هذا ما يتعلق في الخبر الأول من الأحداث والرؤى التي يحسن التعليق عليها في أيامنا هذه. التعليق الآخر على ما وقع في ذلك المطعم في إسطنبول في دولة تركيا المسلمة. أول ما يقال، دولة تركيا دولة مسلمة، وحاكمها حاكم مسلم، وليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير مثل تركيا. هذا أول ما ينبغي أن يلفت النظر إليه. الأمر الآخر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، ولا ريب أنه يدخل أحد على قوم أيا كانت ملتهم، ما دام قلنا إن تركيا دولة مسلمة وهذا حق، فإن الذين في ذلك المطعم تلك الليلة إما أن يكون مسلما وإما أن يكون ذميا دخل وهو مستأمن على ماله، فالدماء الموجودة آنذاك كانت كلها دماء معصومة، الدماء الموجودة آنذاك كلها كانت دماء معصومة محترمة شرعا، فلا يجوز لأحد أن يغدر ويقتل تحت أي ذريعة كانت، ولا يوجد مبرر شرعي واحد ولو قل يأذن شرعا لما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء. الله أعلم هو من يفي إلى أي جماعة، إلى أي دولة، إلى أي معتقد، هذا كله نحن بمعزل عنه، لكن أيا كانت أيا كان من تبنعه، أيا كان من بعثه، أيا كان من أغواه، أيا كان من هيأه، أيا كان من ساعده أعانه، قل ما شئت، فإنه لا يوجد مبرر شرعي واحد لمثل هذا العمل. نأتي لمن قتل في ذلك المكان وهم بين حالين، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم، وكذلك الجرحى إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم، فهم في أصل الدم جميعهم معصومون، المسلم لإسلامه، كل المسلم على المسلم حرام، وغير المسلم لأنه ذمي مستأمن في بلد مسلم فهو قد دخلها دخولا مما يعرف اليوم دخولا نظاميا، وهذا يقوم مقام أن يكون ذميا مستأمنا، فالدماء دماء معصومة، فهم يستوون جميعا في أن الدماء معصومة. ثم يأتي في قضية الاستغفار لهم، فلا ريب أنه يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة ويظن بهم الخير، فكونهم يقتلون في مطعم، ولو قيل إن ذلك المطعم كان على مقربة من منها أو من ما إلى ذلك، فكل ذلك لا يسوغ أبدا قتلهم، ولا يسوغ أبدا لمزهم ولا همزهم ولا التعرض لهم، لا من قريب ولا من بعيد، تلك أرواح فاضت إلى بارئها، والله جل وعلا أرحم بأي مسلم من أهلي من أبويه، فكيف به منا. فعندما يأتي أحد فيجعل ويخلط بين أمرين لا يجوز الخلط بينهما، لا بد أن يفرق ما بين حكم الاحتفال برأس السنة وما الميلادية، وما بين حكم التهنئة بأعياد الميلاد المسيحية، هذا باب، وكونهم قتلوا غدرا هذا باب آخر. لا يستطيع أحد أن يثبت أن جميع القتلى أو عين أحدا من القتلى بعينه إنما ذهب لأجل كذا وكذا، مما قد يقع في نزغات الشيطان في أذهان أحد، حتى فيأتي البعض فيزدرف على القضية من باب كيف أن الفقهاء السابقين حرموا مثل هذا، حرموا الاحتفالات، حرموا، ثم يعظم هذا التحريم ويلبسه ثوبا أكبر مما يستحقه، حتى يزدرف من ذلك التحريم الذي بالغ في تعظيمه ولم يذكر اختلاف العلماء فيه، وإنما بالغ فيه أي مبالغة، ليصل إلى ذم تلك الأنفس وإلى همزها وإلى لمزها. وهذا كله إنما يدل على أمرين ليس بأحدهما بحميد. الأول تزكية الإنسان لنفسه، وكفى بتزكية الإنسان لنفسه هلاكا، والأمر الآخر إظهار الشماتة بأخيك أو بأختك المسلمة، وأنت منهي على أن تشمت بغير المسلم، فكيف بأخيك المسلم؟ وفي القرآن ولا تشمت بي الأعداء، فلا يجوز لأحد أن يتقول الأقاويل أو أن يخلط ما بين القضيتين، تلك الأنفس فاضت إلى بارئها، لهم منا أن نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يتقبلهم عنده، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا لخطاياهم ورفعا لدرجاتهم، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب أهليهم أجمعين، وأن يربط جل وعلا على قلوب أهليهم أجمعين، آباء وأمهات وأن يشفي جل وعلا الجرحى وأن يغنمهم السلامة ويردهم سالمين إلى أهليهم وذويهم. هذا ما يتعلق بالمسلمين. أما غير المسلم فإننا لا نملك أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، هذا نهينا عنه شرعا، لكن نسأل الله لجرحاهم بأن يشفيهم الله، نسأل الله لجرحاهم بأن يشفيهم الله، فلعل الله عز وجل إذا عافاهم وشافاهم أن يكون في ذلك ما يدعوهم إلى الدخول في دينه. والمقصود من هذا ينبغي للمسلم أن يكون ذا علم وورع في آن واحد. فالعلم الشرعي ينهى أن يلمز أولئك القتلى من المسلمين بأي طريقة كانت، والورع يمنع المسلم من أن يخوض في أعراض المسلمين والمسلمات وأن يتقول عليهم ما لا يعلمه. وجل من قتلوا، بل كل من قتلوا من أهلنا وإخواننا وبناتنا وأخواتنا، وأنا نقول شرف لنا أن نقول عنهم أنهم أخواتنا وأبناؤنا وبناتنا، هؤلاء أهلنا، ونحن لا نقول ذلك من باب العاطفة لكن نقول ذلك من باب العلم، لأننا لا نستطيع أن ندخل في قلب أحد ولا في نية أحد. فالمسلم مسلم ظاهره السلامة، ولا نتكلف ولا نتنكب طريقا ليس لنا، بل إننا نقول إنه لا يجوز ديانة أن يتعرض أحد لهم وقد أفضوا إلى ما قدموا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذكر ميت إلا بخير، اذكروا محاسن موتاكم، فكيف قد قتلوا غدرا، قتلوا وهم عزل، ولا حجة أن تقول قتلوا في مطعم، وهب أنهم كانوا في مطعم وهم كذلك كانوا في مطعم. حتى لو قدر جدلا لو فرضنا جدلا أن بعضهم كان في ملهى، فإن هذا لا يسوق قتله ولا يسوق سفك دمه ولا يسوق أن يجعل دمه مباحا، هذا كله لا يسوقه، لا يسوقه الشرع أبدا. النهي عن المعاصي قبل أن تقع شيء وبعد أن تقع شيء آخر، والحديث عن الناس وهم أحياء لتهذيبهم إذا أخطأوا شيء، والحديث عنهم وقد أفضوا إلى ما قدموا شيء آخر. نسأل الله السلامة والعافية من الخوض في أعراض المسلمين، ونسأل الله لموتانا المغفرة والرحمة ولجرحانا الشفاء والعافية. نفي إلى فاصل ثم نتم ما نحن فيه من برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء رؤى أحداث وروى. من كل الثمرات. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان لقاء اليوم أحداث ورؤى، وذكرنا حدثين، الأول منهما ما يتعلق بانضمام دولة عمان إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذكرنا الحدث الثاني وهو ما وقع في ذلك المطعم في إسطنبول في دولة تركيا المسلمة، وحررنا فيما سلف فرحنا بانضمام عمان وحزننا على ما أصاب بعض أهلنا من إخواننا وأخواتنا في ذلك المطعم من المسلمين. ثم نقول بعد ذلك معرجين، ينبغي أن يعلم أن الجرأة على سفك الدماء من أعظم ما يمكن أن يبتلى به المرء المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومن المؤسف أن كثيرا ممن يحملون فكرا ضالا إنما جرأوا أتباعهم على سفك الدماء غير مبالين بتلك الدماء المعصومة، وهم يزعمون فيما يزعمون أن وراء ذلك خيرا للأمة، وأن وراء ذلك نصرا أو فرجا أو انتقاما، وكل ذلك من تزيين الشيطان للعمل. لا يمكن أن تكون معصية الله عز وجل سببا في الفلاح أبدا. والأمور إذا نظرت إلى الشرع، الشرع محكم أيما إحكام لأنه من عند الله. فالإنسان في جسده يصيبه الداء، والله عز وجل لم يجعل فيما حرم علينا سببا لعلاجنا، محال أن يكون شيء حرمه الله، حرمه أكلا، حرم أكله، أن يكون في أكله أو اقتياته ما نشفى به، هذا محال. فكما أن هذا يقع في الأجساد فكذلك في جسد الأمة محال أن يكون شيء حرمه الله عز وجل، بل جعله من أعظم المحرمات بعد الشرك وهو سفك الدماء، أن يكون سفك الدماء سبب، أن يكون سفك الدماء سببا لصلاح الأمة، هذا محال. كما أنك لو أتيت لهذا الذي ابتلي بالجرأة على سفك الدماء وأصابه داء في بدنه فقلت له احتسي خمرا، قلت له كل لحم سبع لم تنع ولا زجرك ولا قال لك إن الله عز وجل لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا، وهو صادق في قوله هذا، والشيء بالشيء مثله. فكذلك جراحات الأمة ليس الشأن فيها أن تجرئ الفتية والشباب والكهول على سفك الدماء بحجة أنك تنتقم من أعداء الله، أو أن تريد أن تجمع الكلمة، أو أن تؤسس لما يسمى بالتفرقة أو بالشتات الذي يرجى من ورائه بناء، هذا كله باطل في جذره، فهو باطل في ثمرته وليس له ثمرة، بل إنه مجتث بخبر السماء. والمقصود من هذا أن الله عز وجل عظم سفك الدماء. فأول ما ينبغي عليك أولا أن تعلم أن من يخالفك الرأي في المسلمين هو محب للإسلام كما تحبه أنت، ويرجو الجنة كما ترجوها أنت، ويخشى النار كما تخشاها أنت، لكن أنت ترى أن الصلاح في هذا الرأي وهو يرى الصلاح في هذا الرأي، فهذا اختلاف لا يضر أبدا. وحتى لو كان ذلك الاختلاف في أمر عقدي، ما دمتم لم تخرج باختلافكما عن كونكما من أهل القبلة ومن أهل الإسلام، لكن أن يأتي أحد ما فيرفع السيف على الأمة ويشق عصا الطاعة على ولاة الأمر ويزعم أن وراء ذلك جمع كلمة وإقامة دولة وإعادة خلافة، فهذا كله قطعا من نزغات الشيطان كما بينا. إذا كنا نمتنع عن أكل الحرام ولو كنا مرضى، فكذلك ينبغي أن نمتنع عن شق عصا الطاعة والخروج على ولاة أمرنا وعن سفك الدماء وعن رفع السيف على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة بأي حجة كانت، أن يأتينا الشيطان أو من يسير في ركب الشيطان فيسوغ لنا أن وراء ذلك جمع كلمة وإعادة خلافة وإقامة ما تنشده الأمة جميعا، هذا كله باطل ومن تزيين الشيطان. والله عز وجل حرم سفك الدماء المعصومة أيما تحريم، بل إنك لو قرأت الكتاب والسنة لوجدت هذا من أعظم المحرمات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لم يأتي مثل هذا الوعيد في غيرها من المحرمات، لا في الربا ولا في أكل مال اليتيم ولا في غيره. ربنا يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بل أشكل على العلماء قول الله عز وجل هنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. على هذا ينبغي أن يتقي الله كل أحد يحمل لواء متبوعا مسموعا، إن كان تلفازيا أو إذاعيا أو موقعا في الإنترنت أو غير ذلك، كل من وراءه أتباع فليتق الله عز وجل في أتباعه، ولا يجعلهم حطبا لجهنم، ولا يجعلهم طريقا تهلك به الأمة، فيجعل فيهم محبة سفك الدماء ويسوغها لهم، ويجعلها بالنسبة لهم أيسر عليهم من شرب الماء البارد. فتقع الأمة يقتل بعضها بعضا، فما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وما حذرها منه، يأتي هذا باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هذه الدعوة براء عليه الصلاة والسلام، فيدعوها إلى ذلك. نحن أحوج ما يكون، أحوج ما تكون الأمة أن يتقارب حكامها، أن يتقارب علماؤها، أن تتقارب الأمة كلها في أفرادها. نحتاج إلى هذا أعظم احتياج، تكالبت علينا الأمم، تضافر علينا الأعادي، ما زال أعداؤنا يكيدون لنا ليل نهار، يمكرون بنا الليل والنهار. ينبغي أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، إن لم تكن فينا نحن شفقة بعضنا على بعض فلن يرحمنا عدونا، ولن يبكي علينا من لا هم له ولا مطلب إلا أن يذهب عزتنا وسوادنا وسؤددنا. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل السلامة للأمة كلها. نعم، الأخ أبو بكر من نيجيريا، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليك السلام. السلام عليكم شيخ الحبيب. وعليك السلام، تفضل. الصوت غير ظاهر. أنا أحبكم في الله. أحبكم في الله. أحبك الله وأجلك. أحبك في الله شيخ صالح. أحبك الله يا أخي الكريم، حياك الله. أريد الحديث معك. نعم، أردت الحديث معك على الانفراد الذي يزوجنا رقمك. لعل الإخوة في الإدارة يعطونك الرقم، وحياك الله وحيا الله إخوتنا في نيجيريا. نواف من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسأل الله أن ينفع بعلمك يا شيخ، وأتمنى أن تفيدني في كتب تنفع كشاب في القراءة والمطالعة في الأدب. حياك الله أخي نواف، وشكر لك حسن ظنك. أنا أرى أيها المبارك أن تقرأ قراءة ذات شمول، فتقرأ في كتب العقائد ما ينفعك. هناك سلسلة في العقيدة للشيخ عمر سليمان الأشقر تتكلم عن المرسلين والملائكة والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر، القيامة الصغرى القيامة الكبرى. لو اقتنيت هذا حسن، هذا واحد. ثم تأتي لكتب التاريخ، فلو كان في مكتبتك مثلا فلنقل ملخص للبداية والنهاية للحافظ ابن كثير، وأظنه موجود، أو وفيات الأعيان لابن خلكان، كذلك ينفعك. وتقرأ في العقد الفريد لابن عبد ربه، والكامل في الأدب والتاريخ لابن المبرد، وعيون الأخبار لابن قتيبة. ثم تأخذ شرحا أو شرحين للمعلقات، واقتني شرح عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله لديوان المتنبي، شرح عبد الرحمن البرقوقي لديوان المتنبي. وإن استطعت أن تقتني الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد شوقي، اعتنى بها إبراهيم البياري أو الأبياري، يكون حسنا. فهذه مجمل ما يمكن أن أرشدك إليه أيها الأخ المبارك. نعم، الأخ عبد الرحيم من هولندا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني أحبك في الله. أحبك الله، حياك الله. والله أني أدعو لك دائما أن يحبك الله. اللهم اجعلني كذلك، الله يحييك. والله عندي يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، يعني الاجتهاد في البر بالوالدين رغم بعد المسافة. نعم. السؤال الثاني. نعم. والله هل أنا أهل على أن أعتمر أو أحج عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أن تحج عن ماذا؟ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أعتمر حتى تنفعني يوم الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله عليه نعمة العبادة على أكمل وجه، فلا يحج عنه ولا يعتمر، وإنما أكثر من الصلاة عليه، وقل لا إله إلا الله. والله يكفي أن يكفي كل يوم، أن يصلي عليه كل يوم. الحمد لله على فضل. عملي في الطريق. الإكثار من الصلاة عليه وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود بعد أن تردد مع الأذان، هذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. أما أن تحج عنه وتعتمر فلا يشرع. السؤال الثالث يا أخي عبد الرحيم. السؤال الثالث، هل الزوج مذنب إن كانت زوجته لا ترتدي الحجاب؟ أنتم في بلاد حالها يختلف عن حال البلاد الإسلامية في هولندا، فأنت أوصيها خيرا أن تحتجب ما أمكن، وأن تجعلها تدنو من هذه الطاعة تدريجيا شيئا فشيئا، فإن فعلت ذلك فقد برئت ذمتك، ثم تنظر بعد ذلك في المصلحة التي ترجع عندك في البقاء معها أو غير ذلك. بالنسبة للسؤال الأول الاجتهاد في بر الوالدين، فإن الوالدين بابان من أبواب الجنة بالنسبة لكل أحد، فإن برهما بمثابة طرق باب الجنة، وكلما أكثر الإنسان من الطرق أوشك أن يولج أن يؤذن له فيلج، فكذلك الإكثار من البر إنما هو سبب عظيم في دخول الجنة. قال ألك والي الأبوان يا شيخ أني أجتهد. نعم أنت والله يا شيخ أني أجتهد لكن أشعر بالتقصير. شعورك بالتقصير بفضل الله وبفضل دروسكم لكن أشعر بالتقصير. يشعر بالتقصير، وهذا يدل على فضلك، يدل على أنك تحاسب نفسك، يدل على الخيرية فيك، لكن تواصل معهم وأنت بعيد، ابعث لهم ما تقدر عليه من مال يعينهم على كبد الحياة، اتصل بهم، أسمعهم الكلمة الطيبة، وقع الكلم الطيب على النفس عظيم، فأنت أسمعهم الكلمة الطيبة، أسمعهم الدعاء العظيم، أسمعهم ما يغلب على ظنك أن أنفسهم تحبه. هذا كله يا أخي عبد الرحيم كله مندرج في البر، جعلنا الله إياكم من البارين بوالديهم. الأخت سميرة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخي. وعليك السلام يا أختي سميرة. نعم. أنا من المتتبعين ونحبك أنا وزوجي كثيرا كثيرا. حياك الله وحيا الله زوجك. ونسأل الله أن يجمع لك أن يجمع بك في الجنة يا شيخ. آمين آمين. لدي سؤالين. السؤال الأول هو أنه زوجي أنا ما رزقني ربي بالأولاد، ما زلت هناك إمكانية وأعالج ولكن لم يرزقني ربي لحد الآن. كم سنة لكم متزوجين يا سميرة؟ 11 سنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقكم الذرية الطيبة الصالحة. زرعنا كثيرا ولم تنجح العملية. الآن زوجي يريد أن يتزوج وأنا أحيانا أدعو الله عز وجل ألا يتزوج علي، هل هذا عصيان لله عز وجل أني تجرأت بالدعاء بشيء أحله الله؟ أنت لا تدعين عليه بهذا، أنت قولي اللهم ارزق زوجي ذرية مني. أما كونه يتزوج لا تزوج لا تدخلين في هذا الباب، لكن قولي اللهم ارزقني وزوجي ذرية إن شاء الله. إذا أكثر من هذا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، توسلي إلى الله إن الله على كل شيء قدير يا أختي سميرة. إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني هو أنه أنا امرأة عاملة وراتب الشهري لا بأس به، أنا دكتورة في الجامعة الحمد لله ما شاء الله. وهو يريد أن يأخذ هذا، هو يأخذ الراتب في الحالة هذه أنا وهو يأخذ الراتب، ولكن عندما يريد أن يتزوج أردت أن أخذ راتبي وأن أخفيه من المصارف. هو لا، هو حابب أن يأخذ الراتب ويتزوج. السؤال غير واضح لا يعني مع الصوت تقطع، لكن نعطيك الجواب. مالك لك؟ مالك؟ راتبك لك أنت، ليس له حق عليه إلا سلطان عليه إلا برضا تام منك يا شيخ. هو له فضل في هذا الموضوع، هو يقول بما أني أنا الذي سمحت له بالخروج والتدريس فهو لي. لا لا دعواه هذه ليست صحيحة على إطلاقها. هو لو أعطيتيه نسبة قليلة جزاء أنك لا تمكثين في البيت لها وجه شرعي، لكن في عرف الجزائر، في عرف الجزائريين الله يحفظهم ويرعاهم، أمر معهود أن تعمل المرأة، فهذا لا أنت لم تخرجي عن الشيء المألوف المعهود، هذا لابد من مراعاته في قضية الرجل والمرأة في البيت. فالأصل أن المرأة إذا كانت تعمل شهادة جامعية أنها تعمل، فلو فرضنا أنه صاحب ذلك تقصيرا فلا أقل من نسبة معينة 10%. فينبغي أن أقولي له على لساني لا يجوز له شرعا، يأثم وكررها ثالثا، يأثم إن أخذ منك المال، يأثم. شكرا جزيلا. لك أن تعطيه جزءا منه، أما يتسلط على مالك بهذه الحجة حجته واهنة ضعيفة، لا تجوز لا يجوز له أبدا أن يتسلط على مالك. شكرا يا أختي سميرة. نفي إلى فاصل ثم نأوب إليكم إن شاء الله. عنوان اللقاء أحداث ورؤى، برنامجكم من كل الثمرات. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن لقاء اليوم عنوانه أحداث ورؤى. نستمر فيما نحن فيه من الخير من الإجابة على أسئلتكم. الأخ حسين من شنقيط. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم تفضل اسأل يا حسين. أيوة نعم أسمعك، تفضل. عفى الله عنك يا حسين. أبو إياد من البحرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا أحبك في الله أولا. أحبك الله يا أخي الكريم. والله وأنا يعني من الناس اللي ربنا جعلها سبب كبير جدا في هدايتها، إليك ربنا يجزي كل خير عنا. لله الفضل علي وعليك يا رب. اللهم الله يبارك فيك. فأنا كل طلب منك بس الدعاء بالثبات. يعني كان ربنا كريمنا، كنا قاعدين في السعودية سنين طويلة والحمد لله رب العالمين، ربنا جعلها كان سبب برضو كبير جدا في ان احنا نمشي على الهدى يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني حصلت بعض الأسباب وانتقلنا إلى بلد أخرى، فكل طلب منك بس يا شيخ الدعاء بالثبات. أسأل الله أن يسر أمرنا وأمركم ويشرح صدرنا وصدركم. أسأل الله أن يكفيك ما أهمك وما لم تهتم به. أسأل الله أن يكفيك ما أهمك وما لم تهتم به، وأن يجعل لك فرجا قريبا ورزقا دارا، إن ربي لسميع الدعاء. نعم. عبد الرحيم من هولندا عاد هذا مرة أخرى. تفضل يا عبد الرحيم. أنت رحمك رب. والله يا شيخ أنا كنت أهت نفسي أني أطلب منك طلب لكن نسيت. تفضل تفضل. والله أنا عندي أخي في بلجيكا. نعم. والله هو أحوال المادة يعني كويسة. والله هو عايز يتزوج، أنا طالب منك الدعاء. والله يا أخي الكريم أنا أشكر لكم حسن الظن، وأدعو عندما تطلبون مني الدعاء أدبا معكم، لكنني لست أهلا أن يطلب من مثلي أن يدعو لأحد، لكن مع ذلك أقول عندنا حسن الظن بشيخ. الله المستعان. الله المستعان. عندنا حسن الظن بكم يا شيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزق أخاك ويغنيه، وأن يمن عليه بالزوجة الطيبة الصالحة عاجلا غير آجل. شكر لك يا أخي عبد الرحيم. نعم. السلام عليكم. الأخ رمزي من فلسطين. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا شيخ. إني أحبك بالله. أحبك الله يا أخي رمزي، وصدقا يعني أنت من الشيوخ اللي أنا بحترم جدا تواضعك، وصدقا اني برتاح بوجودك صدقا. حياك الله اخي رمزي. الحمد لله. شيخ في مسالتين الصراحه بدي اسالك اياهم. نعم. انا تزوجت جديد وبتواجهني مشكلتين. المشكله الاولى انه ما مدى شرعيه انه زوجتي انا وزوجتي اقعد مع اقربائي، يعني اقعد انا وياها واخوي عمي خوالي، هاي الامر الاول. الامر الثاني أنا تزوجت وعلي بزيادة الديون شوية ومش حاب أخلف يعني أنجب أولاد، شو مدى شرعية هذا الأمر؟ وشاكر جدا لإلك. جزاك الله خير أخي رمزي، نسأل الله يسر أمرك. الأعراف والتقاليد هنا تدخل بقوة. أولا الخلوة ممنوعة مع أخ أو عم، أما في يعني في مجتمع العائلة نفسها، فإذا كانت زوجتك قد تحجبت ولم يظهر منها إلا وجهها وكفيها على القول المختار عندكم، فالأمر واسع بحضورك، الأمر واسع على ما دلت عليه الآثار المنقولة عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يستسقى من الحياة في زمن النبوة كمعين أول، فالقرآن العظيم لم يفقهه أحد كما فقهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. فعندما يأتي عمل عليه أهل المدينة في زمن النبوة، فلا ينبغي أن يلتفت بعد ذلك إلى أي عبارة يقولها فقيه أو مفت أو غير ذلك تخالف هذا الذي كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت كما بينت لك الخلوة ممتنعة شرعا، لكن يبقى بعد ذلك إخاء ما بينكم من مودة من محبة، تعودتم أن بيت العائلة واحد، أن لكم وقت تجتمعون فيه، سدد وقارب ما أمكن من غير أن يكون هناك اختلاط يغلب على الظن أنه لا ينبغي. أما ما كان جرت العادة به ولا ينكره العرف عندكم فالأمر واسع إن شاء الله. أما أنك تمنع نفسك من الإنجاب، فظن يا أخي رمزي بربك خيرا، أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ظننت بمثلي على الله أعلم بالحال، ظننت بمثلي خيرا فأحببتني وسألتني، وأنا ذهبت أو جئت غدوت أو رحت أبقى مخلوق عبد ضعيف، فكيف الظن برب العالمين جل جلاله؟ من الذي يطعمك ويطعم زوجتك الآن؟ الله، وإن الله لن يضيق رزقه عن مولود يأتيك أو عن ذرية تأتيك، وإنما اسأل الله الرزق واطلب الولد، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا يمنعنك الدين أن تسعى في أن يكون لك ذرية، فقد بركت هذا المولود الذي أنت رغبت أن تكثر به سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون سببا في رزق يأتيك، وهذا دعاء النبيين من قبل، ربي هب لي من الصالحين. فظن بربك خيرا، وأنت كذلك، وأظن على القسوة في الخطاب، لكنني الخير أردت إليك، وأسأل الله عز وجل أن يغنيك من فضله وأن يفرج همك وغمك وأن يقضي دينك أيها الأخ الحبيب. نعم. كوثر من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال في بالنسبة للطلاق. نعم. وبالأهم في الخلعة. نعم. زوج ابنتي طلقها وأخرجها من البيت ولم يتركها للعدة. نعم. ومر على ذلك أكثر من 4 أشهر ولم يعد لإرجاعها. نعم. ومن بعد 4 أشهر أو أكثر سقط الطلاق من المحكمة وأراد أن يرجعها، ولكن طلبت منه شروط لإصلاحه في المشاكل التي كانت بينهم، بإمكانه أن يصلحها ولم يصلحها. فعندما سقط الطلاق هو تابعته هي بالنسبة لها، لأنها أرادت أن تفصل لتغير حياتها. نعم. هل هذا يعتبر خلعة؟ ومر على الآن هذه القضية يا أختي كوثر دخلت في المحاكم، ما دام دخلت في المحاكم لا يصبح لنا سلطان على القضية. هذا الزوج إذا كان قد طلق طلاقا شرعيا فكونه يأثم على أنه أخرجها من البيت هذا لا يلغي الطلاق، ثم الطلاق بعد ذلك الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، وعين جل وعلا العدة، فالعدة إذا كانت المرأة مما تجري عليها العادة الشهرية يكون عدتها 3 حيض، فإذا طهرت من الثالثة بانت من زوجها، بينونة صغرى إذا كان قد طلقها طلقة واحدة. وإن كانت المرأة ليست لها عادة شهرية يعني لأمر ما، وهذا غالبا غير موجود في الصغار، فعدتها 3 أشهر، فال4 أشهر ليست مقياسا، العبرة بالحيض، العبرة بالحيض. هذا الأمر الأول. إذا كان القاضي قاضي شرعي وردها، يعني استبان له أنها ليست لم تبن من زوجها، استبان للقاضي، فليس لي ولا لغيري أن يتدخل، فردها القاضي فأصبحت زوجته. بعد ذلك إذا هي طالبت بالخلع هذه مسألة أخرى، إذا هي غير قادرة على لم يرد، اسمحني يا شيخ. نعم. لم يردها القاضي. طب كيف رجعت إليه؟ لم تعود إليه. لم تعود إليه، أصبحت الآن يعني بعد 5 أشهر أراد أن يعيدها ولكن لم تعود إليه. هو إذا أراد أن يعيدها وقد انقضت العدة لابد أن يعيدها بمهر وعقد جديدين، لابد أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا. إذا كانت مرت 5 أشهر ومرت عليها 3 دورات شهرية خلال هذه الفترة، فقد بانت منه بينونة صغرى، لم تعد زوجته، لم تعد زوجته، لم تصبح زوجته. إذا كان هذا الحال أصبحت غير زوجة له، لم تعد في عصمته، أصبحت أجنبية عنه، فإن رغبها بعينها أرادها، هي أراد أن يردها، لم تكن في زمن الرجعة حتى يملك هو الرجعة، ويملك الرجعة من غير موافقتها لو كان قد أعاد في زمن العدة. فإذا انتهت العدة ولم يعدها فقد بانت منه بينونة صغرى، إذا وافق وليها أن يزوجها إياه مرة أخرى تزوج بعقد جديد ومهر جديد، ولا بعد ذلك أن تشترط، وإن لم تكن راغبة فيه فلا سلطان له عليها. كيف يثبت هذا؟ هذا بابه المحاكم. بالنسبة في هذه الحالة، اسمح لي، بالنسبة هذه الحالة، هل هذه تعتبر خلعة؟ من في هذه الحالة هي ما في خلعة الآن، ما في خلعة يا أختي الكريمة، ما في خلعة، لا ما في خلعة، ما في خلعة. هذا ما أريد أن أعرفه لأنني سمعت ذلك وخفت منه. الخلعة يا أختي الكريمة أن لا تصبر الزوجة على زوجها فتقول له أرد لك مهرك أو بعض مهرك أو زيادة عليه على أن تفارقني، فيفرقها فيوافق الزوج، فترد الزوجة ما أخذت منه بالشيء الذي يتراضيان عليه أكثر أو أقل، على خلاف بين العلماء إذا كان أكثر. أتردين علي حديقته؟ قالت نعم في خبر الصحابية مع زوجها، فلما ردت الحديقة وكانت هي المهر خلعت منه، وليس الخلع وليس الخلع طلاقا. هدانا الله وإياكم سواء السبيل يا أختي كوثر، وسقانا الله وإياكم من الكوثر. بقي أحد؟ بقي وقت ولا؟ طيب هذه سؤال أخت كوثر. هو في المعاملات الزوجية يجب أن يكون الناس واضحين. الله عز وجل قال فإمساكم بمعروف أو أخبر بإحسان، يعني إذا كان هناك فرقة أو طلاق أو مفارقة تكون بإحسان أو تسريح بإحسان. متى ما كانت المرأة غير قادرة أن تؤدي حق الله في زوجها لها أن تخلع نفسها من ذلك الزوج. الحديث الذي بيناه أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في سؤال؟ تفضل. من معي؟ تفضل أخ محمد. أخ محمد من السعودية تفضل. لم يعد الاتصال قائما. نعود إلى ما نحن فيه. الناس يحتاجون إلى اللين في التخاطب والوضوح في آن واحد، فلا يستطيع واحد أن يكره أحدا على شيء لا يريده، لكن اللين في الخطاب معين على تقارب القلوب ما أمكن. نعم. مريم من أسبانيا تفضلي. يا شيخ عن الطريق، يا شيخ ممكن ناخذ رقمك؟ عندي سؤال. يعطونك الرقم يا أختي مريم. في سؤال آخر علانية؟ لا، شكر الله لك. لعلكم تعطون أختي مريم رقم الهاتف. الأخت كوثر عدتي؟ يا شيخ عندهم طفل، كيف تكون الزيارة للأبي للطفل؟ هذا في المحاكم، هذا في المحاكم يقرره القاضي، لست أنا لست قولي يا أختي كوثر ليس ملزما. لو قلت لكم كذا أو قلت له كذا، لا، هذا ليس بملزم. تذهبون إلى المحكمة إلى القاضي، ثم هو ينظر في سن الطفل فيجعله في حضانة أمه وأبوه ينفق عليه، كيف يزوره أبوه، أو هو أكبر من 7 سنين فيجعله في كنف أبيه. المهم هذا كله يرجع إلى القاضي. والقاضي ليس... هنا فرنسي، القاضي هنا فرنسي، وأريد شريعة من القرآن. اذهبا إلى بلدكما الأصلي واحتكما إلى القاضي هناك، أعانكم الله. ما دمتم تسكنون هناك في فرنسا فأنتم يعني، حتى لو أنك أفتاك أحد، هو يستطيع بالقانون الفرنسي أن يأخذ ابنه إذا كان القانون معه، وهو كذلك لا يستطيع أن يأخذ ابنه إذا كان القانون الفرنسي يعارض أخذه لابنه. فأنتم محكومون بالبلد الذي أنتم فيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. الأخت أشواق من السودان تفضل يا أختي أشواق. السلام عليكم شيخنا. عليك السلام، حياك الله. أسأل الله الذي أعزك بالإسلام أن يعز بك الإسلام إن شاء الله. اللهم آمين. دعاء جميل أختي أشواق، شكر الله لك. الله يكرمك يا رب. إذا سمحت كنت أود أن أسأل عن اللمحة البلاغية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إلى تتمة الآية. فما هو الوجه البلاغي في انتهاء الآية الآنفة السابقة بقولا وهو ثم إثبات ما نفي في بنفس الكلمة وهي قالوا؟ فما هو وجه البلاغي القرآني في هذا الأمر؟ نعم. عنيت أنه سبحان الله إن ربنا نفى أنهم لا يفقهون القول ثم بدأ الآية التالية بما نفاه في آخر الآية السابقة. نعم، وأنت تقصدين أن الله عز وجل نفى عنهم الفقه في القول. نعم. قالوا يا ذا القرنين. نعم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. نفى في الأول وأتى في الأمر الثاني، وينظر إليها تفسيريا. كلمة لا يكادون خففت الوطأ، وربما بدراستك والظاهر لي أنك في اللغة العربية تعرفين الفعل كاد في أنه يراد به المقاربة، لكنه هو فعل إذا أثبت نفى وإذا نفي أثبت. الله عز وجل قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، فنفاه قال لم يكد، أتى بالحرف لم وهو حرف نفي، ومع ذلك هو يراها قطعا. هنا قال جل وعلا في القضية نفسها قال لا يكادون يفقهون قولا، لا يعني أنه نفى عنهم فقه القول بالكلية. فلما قال بعدها قالوا يا ذا القرنين بيّن الجزء اليسير الذي بقي من النفي بكادة، الجزء اليسير الذي بقي من النفي بكادة، تقول هذا الشيء لا أكاد أراه، والمعنى أنك ترى جزءا يسيرا منه، فأنت لم تنفي الرؤية بالكلية. فهنا قال الله عز وجل لا يكادون يفقهون قولا، فبينا ثمة شيء يحسنونه، جاء بعده مبينا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج والعلم عند الله يا أختي أشواق. بسؤال الأخت أشواق من السودان نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك من برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان عنوان اللقاء أحداث ورؤى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.